إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما تحدثنا حول مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل والوفود التي جاءت في موسم الحج إلى مكة حتى يعرض عليهم هذا الدين العظيم، دين الإسلام. لكن كما أنه كان هناك أناس كثيرون يرفضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان هناك فئة قد أنار الله تبارك وتعالى لهم قلوبهم وأنار لهم بصيرتهم وهداهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقوه وآمنوا به، بل ونصروه صلى الله عليه وسلم. ثم كان هذا تمهيدا لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة هو وأمته وأصحابه، من مرحلة الاستضعاف والدعوة السرية والدعوة في خفاء والدعوة الجهرية مع تلقي الإيذاء، إلى أن يقوموا ببناء دولة الإسلام لينشروا التوحيد والإسلام على سائر الناس أجمعين. فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض نفسه على تلك القبائل. رأينا أن هناك أناس اتبعوه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، منهم إياس ابن معاذ قد دخل في الإسلام. ما هي قصته؟ عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال: لما قدم أبو الحيصر أنس بن نافع قدم مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل، فيهم إياس ابن معاذ. جايين مكة ليه؟ جاءوا مكة يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، دول سكان المدينة من الأوس، كويس كده؟ وفي حرب دائرة بين الأوس والخزرج في المدينة المنورة. فراحوا دول قريش، راحوا لقريش، راحوا مكة عشان ياخدوا منهم استعانة، يستعينوا بيهم وياخدوا منهم بعض الأسلحة ضد ايه؟ ضد قومهم من الخزرج، مفهوم كده؟ فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ان دول جم مكة، فآتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ انتوا جايين تستعينوا بناس من قريش من مكة ضد قومكم علشان يبقى في حرب طاحنة بينكم وبين ايه؟ بين الأوس وبين الخزرج. أدلكوا على حاجة أحسن من كده؟ شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيبدأ يعرض نفسه. هل أدلكم على خير مما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ ايه ده؟ قال: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى العباد ادعو الى ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وانزل علي كتابا، ثم ذكر الاسلام وتلا عليهم القرآن. قال فقال اياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا لسه صغير في السن، قال أي قومي هذا والله خير مما جئتم إليه. ده أصغر واحد فيهم بيقولهم إيه اتبعوه، ده أحسن من اللي إحنا جايين، إحنا جايين عشان حرب وعشان قطعة رحم، لا اتبعوه أحسن. قال فأخذ أبو الحيصر أنس بن نافع حفنة من البطحاء، خد شوية تراب فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال فصمت إياس، رمى بشوية تراب في وشه وقال له احنا مش جايين لكده، احنا جايين لهدف معين، جايين عشان نستعين بيهم على مين؟ على الخزرج، مش ده موضوعنا. فسكت مين؟ إياس. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا هم إلى الإيه؟ إلى المدينة راجعين إليها. فكانت وقعة بعاث، بعاث هو موضع في المدينة قرب حصون بني قريظة من اليهود، ما هو اليهود بني قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع كانوا عايشين في المدينة مع الأوس والخزرج. حصلت هنا حادثة إيه؟ بعاث، الأوس والخزرج بدأوا يضربوا في بعض ويحاربوا بعض، مفهوم كده؟ قال ثم لم يلبث إياس ابن معاذ أن هلك، خلاص بيموت بقى بيطلع في الروح. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات. يبقى عمل ايه؟ اسلم ازاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليهم اثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فاسلم في الخفاء، فما كانوا يشكون ان قد مات مسلما، لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. وهذا الحديث كما قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وسنده حسن. هنا درس مهم، وهو إيه بقى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش والله أنا الرسول والناس تجيلي، إنما عمل إيه؟ بدأ يتحرك من مسجد لمسجد مثلا، يعني بدأ يتحرك من بيت لبيت، بدأ يتحرك من مجموعة ناس في نادي لنادي تاني، ما بقاش يقعد في مكان واحد ويقول لك الناس هي اللي تجيلي، انما هو بدا يعمل ايه؟ يتحرك عشان ينشر الدعوه. فما كانش في مساله ايه؟ استكبار على ان هو يروح لفلان ولا فلان ولا فلان، هو هدفه ايه؟ يوصل الدعوه. ده درس. درس تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لاحظ ان هو خرج من المجلس ده بحد؟ لا ما لاحظش، صح ولا لا؟ لم يلحظ هذا، فعمل ايه؟ لقاهم مش مستجيبين ليه، سابهم وقام ومشي وانتهى الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ رمى بذره، لكن اتضح بعد كده ان البذره دي نبتت وطلعت شجره التوحيد في قلب مين؟ اياس بن معاذ. فعايز اقول لك انت ما تضمنش الكلمه اللي انت تقولها، اصل بعض الناس يقول لك ايه؟ يا عم سيبك منهم، ده دول داخلين النار حتف. في ناس يقول لك كده، يقول لك يا سيدي هو انت اللي هتغير الكون، يا عم كان غيرك اشطر، صح ولا لا؟ بتحصل كتير، ما تضمنش. اهي كلمه جابت مين؟ اياس بن معاذ في ميزان مين؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ما تتاخرش عن كلمه، كلمه ممكن تغير انسان من الشمال لليمين، ممكن تجيبه من النار للجنه. وديك مثال تاني، الحديث الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. الأول توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بالعفاف عن الزنا من ابنة عمه، هو ده الشاهد بقى اللي أنا عايزه. والثالث توسل بإيه؟ بالعمل الصالح، إن هو رد المظالم والحقوق إلى مستحقه. تعال للثاني ده بقى، البطل الثاني قال إيه لما وقعت الصخرة وسدت عليهم باب الغار؟ قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فتمنعت فأصابتها سنة افتقرت فجاءتني تطلب مالا، فراودتها على 100 دينار على أن تخلي بيني وبينها. في بعض الروايات أنه أعطاها 120 دينار. المهم وافقت، هو عايز يزني مع بنت عمه. لحد قال حتى جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. يبقى الراجل دوت بعد ما قفل البيبان وقعد مع بنت عمه وادها الفلوس قالت له اتق الله، عمل ايه؟ قام مشي. مع ان واحد غيره كان ممكن يقول لها ايه اتق الله ايه بقى بعد ما اديتك الفلوس وبعد ما جينا هنا تيجي تقولي اتق الله؟ ما قلتليش من الاول اتق الله ليه؟ صح. فده دليل على ان بص كلمه، هي قالت كلمه بس الكلمه غيرت الراجل. نعم. ما هي احنا دي برضو قلناها في خطبة الجمعة الماضية. انت بتقول لي هو دلوقتي كان حابب ان هو ايه يدعوهم، هم اللي خدوه للنار. ما هي الدعوة مش اي حاجة، مش اي واحد واقف كده في الشارع يوم رايح يدعو. يعني ايه؟ بعدين يا شيخ بقى انت هتجنننا ليه؟ انت مش مرة قبل كده قلت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية؟ يعني الموضوع خفيف وبسيط، هو مش محتاج مشاكل. انت مكلف انك تدعو ولو بآية، بس القضية في ايه؟ ما هو انت ما تجيش تروح، ما ده اللي انا قلته بقى في الجمعة الماضية لما جيت احكي قصة القاتل 100 نفس والدروس المستفادة من القصة. قلت ان الرجل كان عايز يتوب، فراح يدعو، راح لمين؟ للراهب العابد، فقال له انا قتلت، اني قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. هو لما قال له لا، مع ان ده رايح يتوب، ده رايح يتوب، رايح ينضف، فلما قال له لا عمل ايه؟ رجع للي هو متعود عليه القتل، وراح قتل. عشان كده قلت لك لما تيجي تتوب وسبت شلة السوق ما تقولش انا هروح ادعوهم، ما انت ممكن تروح تدعوهم يجروك ويشدوك انت للمعصية تاني. لان الراجل ده عمل ايه؟ هو بيجرف دمه مسألة القتل، مسألة بقى الف المعصية اتعود عليها، اتعود على القتل، فلما راح يتوب قتل تاني. فلذلك بقولك انت بطلت تدخين، ليك زمايلك ولا اصحابك كانوا مدخنين معاك وكنتوا بتسبرسوا مع بعض ولا تقول بتخمسوا مع بعض ولا معرفش بيقولوا ايه، فاهم ازاي؟ يقول له ايه خمس ولا اديني سجارة. سبحان الله، لو يعني انا بتعجب، يعني لو جيت انت تقول له ايه ما تطلع بره تسحب جنيه من حد يقول لك لا عيب. طب ما انت ما هي هي برضه، انت بتسحب سجارة، ما هي هي، فاهم ازاي؟ فالمقصود يوم يعمل ايه؟ خلاص هو بطل تدخين، لما يقعد في وسطهم هينفخ الدخان في وشه، هيشم الدخان، هيرجع تاني. معايا ولا لا؟ واحد كان دايما ماشي مع الجو بتاعه، طول ليل والنهار يتقابلوا مع بعض تحت شجرة ونحتوا بقى عليها قلب وسهمين وحرف معرفش الحرف بتاعه وحرف بتاعها، خلاص تاب وسابها. لما يمر في الشارع ده ويجي عند الشجرة دي هيرجع يفتكر الأيام السودة تاني، فيرجع لها صح، ويدور بقى في الموبايل فين الرقم بتاعه ويتصل بيه. يا ابني ابعد عن المكان ده خالص، فما تجيش لشيء يفكرك بالذنوب والمعصية. وانت لما تكون ضعيف لسه انت داخل في طريق الهداية ما تقولش والله روح اهديهم. طب ما انت عارف نفسك ان انت لسه ضعيف، ما انتش قدها، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. امال اعمل ايه؟ ما انا عايزهم يجوا في طريق الخير زي ما انا جيت في الخير. هو احنا نبقى مع بعض في الشر يعني ولما نيجي للخير اسيبهم؟ ما الشيطان هيقول لك كده. اقول لك انا تقول للشيطان ايه؟ تقول له الحل بسيط، اقوم رايح جايب شيخ ولا داعية ولا واحد يكون احسن مني في المسألة اسلطه عليهم واخلع انا من الموضوع. صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف قصة اسلام سويد بن صامت، ودي برضو من نتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض نفسه على الايه؟ على القبائل وعلى الناس. سويد بن صامت كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، من سكان المدينة المنورة، يسميه قومه الكامل. ليه؟ لجلده، شجاعته، وشعره، شاعر كويس، وشرفه ونسبه، يعني في الخصال الطيبة ايه كلها. جاء مكة حاجا او معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. رد بقى عليه قال له ايه، وشوف النبي بتصرف ازاي. فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي. ده سويد بن صامت بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له انت يعني هتقول لي على ايه، يعني يمكن اللي معاك ده زي اللي معايا، يعني احنا ما انتش احسن مني في حاجة. النبي ما يقولوش لا، ده انا رسول، انت هتقارن ايه بايه، ما ينفعش حاجة تتقارن بالوحي. ما عملش كده، ده ببساطة خالص قال له طب ايه اللي معاك، فهم قصدي ايه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ طب انت معك ايه، سمعني عرفني. الموقف اللي بيعمله النبي ده عشان يجبره انه يسمع النبي. ما انا سمعتك، يبقى لما اجي اقول لك اسمعني بقى هتعمل ايه، مضطر انك تسمعني، فاهم؟ فتعلم دي برضو في الحوار، لما تكون عايز انسان يسمعك وهو بيخرف، اسمع التخريف اللي بيقوله للنهايه. قول له اه يا بجد والله مش معقول، مش مصدق، ازاي؟ حسسه ان انت ايه، مهتم ومتفاعل معاه. بعد ما يخلص خالص قول له خلصت، هيقول لك اقول له طب اسمع بقى اللي انا اقول لك عليه، وهكذا. قال: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. طب سمعني. فعرضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن. اللي هي زي اللي أنا بقول لك إياه، والله مش معقول يا راجل، طب إزاي الكلام ده؟ أهي نفس الفكرة. فقال: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. عمل فيه إيه بقى؟ أشعل فضوله. فتاني يقول لك إيه؟ طب أنا عايز أعرف اللي معاك، طب قل لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. شفت بقى الحكمة؟ ما ربنا قال إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة. وقال: إن هذا لقول حسن. رد له نفس الكلمة. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث. هو راح المدينة ملحقش، لأن قامت حرب بعاث اللي اتكلمنا عنها، فمات في الحرب دي. وكان إسلامه في أوائل سنة 11 من النبوة، في أوائل سنة 11 من الإيه؟ من النبوة. وهذا كما جاء في تاريخ إسلام للنجيب أبادي. أيضا نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل، أسلم 6 نسمات طيبة من أهل يثرب، 6 شباب من المدينة المنورة. في موسم الحج سنة 11 من النبوة، شهر يوليو سنة 620 ميلادية، وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. دول لما أسلموا بدأ المسلمون يعيشوا في أمان في ظل الشجرة اللي هم إيه؟ أسلموا فيها دي. كان من حكمته صلى الله عليه وسلم إذا ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله، أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل. موسم حج، كل الناس جاية، اللي جاي يحج واللي جاي للتجارة، فاهمني؟ واللي جاي من أجل الشعر والمناظرات الشعرية، فالقبائل كلها بتاعت العرب مجتمعة فين؟ في مكة. فالنبي ما يضيعش الفرصة دي، فرصة أسمعهم، فرصة أعرض عليهم، بدام أهلي وناسي، بدام قريش وأهل مكة ما بيسمعونيش، فرصة أعرض على الناس دي. هجيبهم منين تاني؟ بدل ما أنا أمشي ألف عليهم في بلادهم، هم قولي لحد عندي، أضيعها؟ لا، العقل يقول لي ما ضيعهاش. طب ما في مشكلة برضو، ما انا لو جيت اخرج لهم ابو لهب بيمشي ورايا ليل ونهار ويقعد يقول ما تصدقهوش، ده كذاب، ده صابئ، ده مجنون، ده شاعر، ده كاهن، طب اتصرف ازاي؟ بس قريش نايمين بالليل، اروح للناس دي بالليل. فهمت ازاي؟ ليه؟ الليل هيستر شويه، ما حدش هيشوفني. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إذا ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول، يعني عشان ما حدش يمنعه، يعني حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فمر على منازل زهل وشيبان بني ثعلبة وكلمهم في الإسلام، دي قبائل من قبائل العرب، وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من زهل أسئلة وردود طريفة، بدأوا بقى إيه يتكلموا وإنت منين، لأن أبو بكر الصديق كان من أعلم العرب بالأنساب، يعني كان سيدنا أبو بكر لما واحد يقول له أنا فلان يقول له آه أنت فلان ابن فلان اللي جدك عارف تاريخ حياته، يعني سيدنا أبو بكر إيه عارف انت السجل المدني، اهو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، كان من اعلم الناس بانساب العرب. فبدا بقى يتكلم معاهم وانت ابن فلان، فبدا يعني بيعمل ايه، يفك حاجز. عارف انت لما تروح لواحد تقول له والله انا بدعوك للاسلام كده خبط لازم، ما ينفعش، انما تبدا تجر حوار بينك وبينه، تفتح مناقشه، وبعدين خلاص يبدا يستمع ليك بحيث لما تيجي تكلمه في شيء تاني يتقبله. فمر على منازل زهل وشيبان ابن ثعلبة وكلمهم في الإسلام، وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من زهل أسئلة وردود طريفة بينهما، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. قالوا والله الكلام اللي انتم بتقولوا ده كويس قوي وإحنا مقتنعين به، بس مش هينفع ندخل في الإسلام، هو كلام حلو بس مش هينفع ندخل فيه. عشان كتير من الناس يستغرب لما يلاقي بعض القساوسة او بعض النصارى او بعض اليهود او بعض المستشرقين من الاوروبيين اللي بيدرسوا الدين، او تبص ايه حفظ القرآن حفظ المصحف، تقول يا ده حافظين المصحف بس في النهاية هو ايه، كافر مشرك دخل النار لو مات على كده، صح ولا لا؟ هتقول لي بس ده حفظ القرآن ما ينفعوش بحاجة، ما العبرة مش ان هو حافظ، العبرة بالهداية. فهم قصدي ايه؟ فهم قالوا له والله الكلام ده جميل كلام كويس بس مش هينفع نخش في الاسلام. فهمت المقصود ايه؟ ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع اصوات رجال يتكلمون. طيب صوت ناس بتتكلم يبقى معناها ناس صحية وصهرانة، وهو كان جاي في الليل، يفوت الفرصة دي ولا يروح يقعد معاهم يشوف الدنيا فيها ايه ويتكلم معاهم؟ معايا النبي بيعمل ايه بقى؟ ما بيضيعش فرصة. فاهم؟ سيدنا نوح ما انا عايزك تقرأ وتفهم وتتعلم، ما تقرأش القرآن قراءة كده وخلاص، تدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ سيدنا نوح قال ايه؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني أنا بدعوهم بالليل، الأول بدعوهم بالنهار، ففي ناس بتيجي تأذيني وناس بتأذي الناس اللي بتقف تسمعني عشان ما يسمعونيش، فاضطريت ادعوهم بالليل. يعني عمل ايه؟ بيدور على وسائل عشان يوصل دعوته. معايا ولا لا؟ كان اني دعوتهم جهارا اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، يعني بقى يتكلم في الميكروفونات ما بيسمعوش، بقى يعمل ايه؟ يقول لك يمكن الناس خايفه لما يقعدوا يسمعوا او يتجمعوا يسمعوا، خايفين حد يأذيهم، فاضطر يروح لكل واحد بيته يكلمه بنفسه لوحده، يبقى ما حدش شايفه اهو، واسررت لهم ايه؟ اسرار، يبقى اعلان واسرار. لما كان بيكلمهم كانوا بيحطوا أصابعهم في أذانهم عشان ما يسمعوهوش. طب إيه علاقة الآية اللي بعديها واستغشوا ثيابهم؟ معناه إيه؟ حد عارف؟ ما هو مستمعينه، فاضطر يعمل إيه بقى؟ يدعوهم بدون كلام بالإشارة، يدعوهم لربنا بالإشارة. عشان إيه؟ عشان يدخلوا الدين. فكانوا بيحطوا هدومهم على عينيهم عشان ما يشوفوش برضه. انت فاهم عمل ايه؟ هو دي ما سابش وسيله الا وايه؟ الا وعملها 950 سنه ماشي في القصه دي عليه السلام. فالمقصود زيها بقى في واحد في عصرنا احنا دلوقتي سنه 2010 لما يمشي على الكورنيش يعمل ايه بقى؟ لما يلاقي واد واقف مع بيت يوم يعمل ايه؟ ما يتكلمش، يبص لهم كده تاني بص فيقوموا باصين له يستغربوا في ايه، يقوم يعملهم كده بص يشاور على على على السماء ربنا يعني، ويشاور على عينيه ويشاور عليهم يعني ايه ربنا شايفكم، ويمشي ولا اتكلم ولا اي حد. بس الاشاره دي عملت ايه بقى؟ احيانا بيكون الاشاره ابلغ من الكلام، فهمني؟ ما واحد عمل كده ايه؟ ما الشواذ لا حكم لها بقى، ده واحد بيفهم غلط. فكرتني بنكتة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من الأذكياء يعني فاهم، بس الأذكياء بالعكس، اللي بيحب الموضوع ده يبقى يجيب بقى كتاب ايه أخبار الحمقى والمغفلين. فالمهم يعني جابوا جدار إزاز عايزين يشوفوا بقى مين أذكى واحد في العالم، فراح عالم رسم دايرة راح التاني قسمها نصين، فراح العالم قسمها بالطول نصين برضه، فبقت كده ايه بالطول بقى نصين بعد ما كانت بالعرض نصين، فراح هو حط له ايه نقطة عند التقاء الخط الرأسي مع الافق، فراح بيقولوا له هو ده، قال لهم هو ده اذكى واحد في العالم، قالوا له ليه؟ قال لهم انا قلت له الكرة الارضية، راح قال لي في منتصفها خط الاستواء، قلت له بيقسمها بالطول خط جرينيتش، قال لي يلتقيان عند المركز. فلما سألوا الراجل ده قالوا له انت قال عليك ان انت اذكى واحد في العالم، فايه الموضوع؟ قال لهم ابدا، ده هو غبي. قالوا غبي ازاي؟ قالوا بيقول لي هرسم، بيقول لي انا هنجيب فطيره، فانا قلت له بالنص، قال لي لا بالربع، قلت له لا اخرم لك عينيك. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش كده يعني، انت انا بتكلم في اشاره دلوقتي، انت بتقول ان في واحد فهمها غلط، انا طب ده واحد من الوف. خلينا مع ايه؟ خلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في موسم الحج سنة 11 من النبوة في شهر يوليو سنة 620 ميلادية، الدعوة الإسلامية لقت بذور صالحة اللي هم الشباب اللي هنتكلم عنهم دلوقتي، اللي على أكتافهم قامت الدعوة الإسلامية وتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ونشر الدعوة بعد كده للعالم كله. سرعان ما تحولت هذه البذور إلى شجرات باسقات اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل زهل وشيبان ابن ثعلبة وكلمهم في الإسلام، وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من زهل أسئلة وردود طريفة كما ذكرنا، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا عن قبول الإسلام. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون، فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج مش من الأوس، كلهم منين؟ من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة من بني النجار، عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء من بني النجار، رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة، عقبة بن عامر بن نابي من بني حرام بن كعل، جابر بن عبد الله بن رؤاب من بني عبيد بن غنم. دول الستة. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم ابن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه أنهم قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، لما قابل الستة دول قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ ما انتوا قاعدين بقى شباب وبتستهروا، ما نقعد نسهر مع بعض شوي، ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى، يلا نسهر. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. هو سألهم الأول: أنتم من موالي يهود ولا لا؟ لأن اليهود أهل كتاب، الأوس والخزرج دول من المشركين، عباد أصنام، ما يؤمنوش برسائل سماوية، لكن بيسمعوا كل شوية من اليهود كلام عن الله عز وجل وعن الأنبياء وعن موسى وهارون، فاهم إزاي؟ فعندهم خلفية عن الرسالات السماوية، فدي فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود، ركز بقى، ده من حكمة ربنا، ربنا بيمهد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها توصل. فكان اليهود كانوا معهم في بلادهم في يثرب في المدينة المنورة مع الأوس والخزرج، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوسان اللي هم الأوس والخزرج، وكانوا قد عزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء لما يحصل مشكلة قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه، إحنا في زمن هيظهر فيه نبي، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ده مين اللي بيقول كده؟ اليهود بيهددوا مين؟ الأوس والخزرج. اتضح ان ده تمهيد عشان الأوس والخزرج يسمعوا عن النبي، فلما يجي النبي يقوموا يتبعوا النبي. ما هو يقعد يقول لك مفيش نقاب في الإسلام، النقاب بدعة، النقاب حرام، النقاب عادة جاهلية، تبص تلاقي ايه؟ المنتقبات زادوا، وبدأت الناس تسأل: هو في ايه في النقاب يا جماعة؟ هو النقاب ده سنة ولا واجب ولا مكروه ولا مستحب ولا حرام ولا ايه بالظبط؟ فيبدأوا يقروا ويبدأوا يبحثوا، فيسمعوا الشيوخ بيقولوا لهم: ارجع لتفسير ابن كثير مثلا او اي تفسير في سورة الاحزاب الاية 59: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فيرجع للتفسير يلاقيها النقاب، يرجع مثلا لتفسير على ما اذكر يعني الاية 62 في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يرجع إلى النقاب. الله، هم الناس بيتحارب النقاب ليه؟ فيضطر ينقب زوجته وبنته. يبقى اتضح ان هم كانوا بيحاربوه ولا بيدعوا ليه؟ يدعون ليه، فهمت ازاي؟ وهكذا. فسبحان الله، الله عز وجل يعمل لدينه، فهمت؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض، خدهم كده على جنب وقال لهم إيه؟ تعالوا أقول لكم على حاجة مهمة: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. لو اليهود أمنوا بيه قبلينا هيحاربونا، نفوز بيه إحنا، فهمت المقصود إيه؟ فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم في الإسلام. يتضح أن اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ من غير ما يحسوا، زي اللي احنا شايفينه ده برضه. وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، اللي هي الأوس والخزرج بيحاربوا بعض، فعسى أن يجمعك الله بهم. يمكن أنت السبب اللي ربنا يخليهم إيه يتجمعوا، بدل ما بيحاربوا بعض يبقوا واقفين كلهم إيد واحدة. وحصل، بقوا كلهم هم في النهاية إيه الأنصار، ما بقاش اسمهم الأوس والخزرج، صح؟ قالوا فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك، ساعتها يرفعوك فوق رسله. وحصل، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. النبي بقى ما يمسكش فيهم ولهم لا استنوا، لازم الأول تثبتوا لي ان انتوا اسلمتوا، ولازم تروحوا النهارده تخلوهم يدخلوا الاسلام النهارده. عمل كده؟ لا، صبر. فاهم ازاي؟ فانت برضو اصبر. وحصلت بعد كده بيعه العقبه الاولى. احنا اتكلمنا وقلنا ان في 6 نفر من اهل يثرب اسلموا في موسم الحج سنه 11 من النبوه، ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلاغ رسالته الى قومهم، صح كده؟ وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي، موسم الحج في سنة كم بقى؟ 12 من النبوة، يوليو سنة 621 ميلادية، جم كم بقى؟ 12 رجلا. ما كانوا ماشيين كام؟ 6. فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، يعني جاي منهم 5، يبقى جايين معهم أسلموا كام؟ 7. طب ومال السادس فين؟ السادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رؤاب، وجي مع 5 دول 7 غيرهم، وهم معاذ بن الحارث وزكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر ابن ساعدة. ابو الهيثم ابن التيهان ده ركز على اسمه كويس قوي، هنحتاجه كمان شوية. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال كنت في من حضر العقبة الاولى، وكنا لان في بيعة، بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الايه الثانية، وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. يعني ايه على بيعة النساء؟ يعني على نفس الشروط اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشترطها على الايه؟ على النساء في بيعة النساء. طب البيعة دي بتبقى ازاي؟ ده الراجل بيحط ايده في ايد الراجل ويقول له بيعتك على الاسلام، صح كده؟ مش هما بيحطوا ايديهم في ايد النبي ويقول له بيعتك؟ طب بيعة النساء دي تمت ازاي؟ جات النساء تحط ايديها في ايد النبي، راح النبي رفع ايده كده وقال انا لا اصافح النساء، يعني ايدي ما تلمسش ست. يا ترى انت زي النبي ولا لا؟ يا شيخ ليه التزمت ده بس؟ طب وبنت عمي دي زي اختي، دي لو عريانه غطيها. اقول لك تبقى مش راجل، تبقى خليفه الفطره يا حبيبي. هو انت احسن ولا سيدنا يوسف؟ رد علي. سيدنا يوسف قال لي بقى والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. عارف يعني ايه اصب اليهن؟ يعني افعل فعل الصبيان الاطفال اللي ما عندهمش عقل. الطفل لما يكون عايز ياكل شوكولاته بيمد ايده ياكلها، هو ضيف عندك مش في بيته، ده بيتك انت، صح؟ انت واخد ابنك ضيف عند حد او زميلك او صاحبك او قريبك. هو الطفل في حاجه بتمنعه؟ ممكن يعمل اي موقف، ياخد اي حاجه، هو مفكرها اصل الدنيا بالنسبه للطفل كلها ملكه، هو ما يفهمش، فممكن ياخد حاجه غيره ينظر لها بنظرة ان دي سرقة او قلة ادب، لكن هو ما يفهمش لانه ايه؟ صبي، عقله ما بيحكموش. ما هو العقل اسمه عقل ليه؟ ليه اسمه عقل؟ لانه من العقال، العقال اللي هو الايه؟ الحبل لما بتربط تربط الشيء يعني عقلته. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل يركن العربية بتاعته على باب المسجد ويدخل، ها النبي قال له لا اقفل الدريكسيون عشان ما حدش ياخد، اقفل البيبان. جاي يركن الجمل بتاعه على باب المسجد وما ربطوش، فالنبي قال له اربطه. قال له يا رسول الله اني متوكل على الله، قال له لا اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل عشان ما تطلعش لها مشي. فهمت يعني ايه العقال؟ يعني الرباط. فعقلك بيربط تصرفاتك بيحكمها، عشان كده اسمه ايه؟ عقل. فسيدنا يوسف، يوسف ها قال ده لو انت ما بعتهمش عني يا رب هقع، عشان هو راجل دي فطره. فاللي يقول لي بقى اصل لو لقيت عريان اغطيها اقول له يبقى انت حاجه ثانيه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، قصد خليفه الفطره يعني، ده مش محتاج. فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصافح النساء. والحديث في صحيح البخاري قالت السيده عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط الا امراه يملكها، يعني مراته او بنته او زوجته او اخته او عمته او خالته، فاهم ازاي؟ انما واحده طب مرات اخويا، ما انا ما ينفعش اتجوزها، ينفع المس ايديها؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما انت لو اخوك مات ولا طلقها ينفع تتجوزها؟ فهي مش محرم عليك تحريم ابدي، ده تحريم مؤقت. فهمت ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما انا بقول ايه، اخت مراتك ايه؟ مش سامع. اخت مرات الاخ، اريحك اريحك، حط في دماغك اللي ينفع تتجوزها ما ينفعش تلمسها ببساطه. اللي ينفع تتجوزها ما ينفعش تلمسها. ممكن واحد يقول لي طب ده في واحده عندها 100 سنه مش هينفع اتجوزها، مين قال لك ما ينفعش؟ ايه اللي ما خلاهوش ينفع؟ فالمقصود يا جماعه بيع النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة الايه؟ النساء، يعني على نفس شروط بيعة النساء، وذلك قبل ان تفترض الايه؟ الحرب. ايه هي بقى الشروط دي؟ على ان لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل اولادنا. ليه؟ عشان خاطر يقول لك والله اصل الامكانيات والظروف والمرتب مش هيكفي، فمش هينفع ان احنا نخلف. فاهم ازاي؟ هي دي. ولا نأتي ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا، ولا نعصيه في معروف. يعني النبي يقول كلمة نقول سمعا وحاضر، سمعا وطاعة، ما نقولش معلش معلش اصل دي سنة. فان وفيتم فلكم الجنة، وان غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. يعني اللي ارتكب ذنب من دول وفي منهم كبائر اهي، مش معناه ان هو كفر. عشان الخوارج بتوع العصر اللي هم جماعة التكفير والهجرة، اي واحد يقع في اي ذنب يقول لك كافر على طول. ده النبي هنا قال ايه؟ والله انتوا في ذمة ربنا، انتوا محطوطين فين؟ في ذمة ربنا. والله ان شاء عفى عنكم، ان شاء حاسبكم، انا ماليش دعوة بالقصة دي خلاص. فهمت المقصود ايه؟ يبقى مش معناه ان اللي وقع في ذنب ولا كبير من الكبائر يبقى كفر. وبدا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبعت للمدينه، ما خلاص كده بدا اهل المدينه بداوا ايه؟ ما هو كان سته بقوا دلوقتي 12، والسابع والسادس بتاعهم هناك فين؟ يعني دلوقتي بقى في كام واحد؟ 13. فبدا الاسلام ينتشر ويزيد. طب ما في مسلمين هناك في المدينه، هي الناس دي مش محتاجه تتعلم؟ هما هيرفعوا الموبايلات ويسألوا كل شوية بقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله دلوقتي انا عندي سهو في الصلاة اعمل ايه؟ دلوقتي انا عندي معرفش ايه، هيتصلوا ازاي بالنبي؟ فمحتاجين حد يعلمهم. فبعت النبي صلى الله عليه وسلم ليهم مين بقى؟ اول سفير في الاسلام. ايه ده، هو كان في سفارة وفي سفراء برضو؟ اه كان في. مين هو بقى؟ مصعب بن عمير. ايش معنى مصعب؟ هو ده السؤال، ليه مصعب دون غيره من الصحابة؟ ف فكر في السؤال ده وأنا أجاوبك عليه إن شاء الله يوم الأربع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالمناسبة يا جماعة، لو إحنا اتكلمنا قبل كده في بعض المسائل الفقهية على أساس أن الأمور الفقهية مهمة لينا، ودي كان تحت رغبة والد عزيز يعني معانا هنا في الدرس، كان كلمني في مسألة ان احنا نحاول نهتم شوية بمسألة الامور الفقهية والصلاة وغيرها، لان ده امر من العبادات بيتكرر معنا يوميا، ولابد ان تصح مسألة الايه العبادة. فاحنا بنقول احنا كده كده جايلنا في السيرة مسألة الحديث عن الايه بناء المسجد، ودي هنطيل فيها النفس. واحنا اتكلمنا قبل كده لو تذكرون على مسألة اكل لحم الابل هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء، وعرضنا الادلة والمسألة فيها، والحكم ان هو طلع في النهاية ينقض الوضوء. مسألة حكم دخول ومكث المرأة الحائط في المسجد هل يجوز ولا لا يجوز، بعد عرض الأدلة المبيحين وأدلة المانعين وتفنيد الأدلة اتضح أن المرأة الحائط يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم، لكن من أجل الصلاة لا. خلاص كده. فبنتناول بقى أحيان، وبرضو تكلمنا لو تذكرون عن مسألة أحكام سجود السهو في الصلاة. فالمقصود لو حد عنده سؤال فقهي في شيء يعني في مسألة فقهية معينة يحاول يكتبه في ورقة، ونبقى بعد نهاية كل درس نجاوب على بعض الايه الأسئلة، ونبقى إن شاء الله نخصص كل فترة يوم نتكلم فيه عن درس فقهي خاص في ايه في أمر فقهي يتكرر معنا بإذن الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.